بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. موضوع درس اليوم هو ما بينه الشيخ في أول الرسالة من أن تأويلات المعطلة مثل بشر المريسي وأن علماء السلف نقضوها مثل عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد الذي صنفه، وهو أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. يعني المريسي على ضلاله هو يعني أقعد بما قعد من أصول، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين ينتقدون منهج السلف الصالح ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. فهؤلاء الخلف يعني أجهل من المريسي إمام الضلالة، مع أن المريسي قال أجمعت الأئمة أئمة الهدى على ذم المريسية، يعني اتباع يعني بشر المريسي الجهمي المعطل. قال وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية. قال وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين يعني الذين يزعمون أنهم أعلم وأحكم من السلف، هو علمهم هو مذهب المريسية المعطلة. قال تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسبر فينظر أو يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة. قال اللالكائي هو هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي الطبري. اللالكائي أبو القاسم كان شافعي المذهب ومن أشهر شيوخ الإسفرايني إمام مذهب الشافعي في عصره، ومن أبرز تلامذته الخطيب البغدادي توفي سنة 1400 هجري، له مؤلفات عدة منها أسماء رجال الصحيحين، كرامات أولياء الله، شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى نصارى الشام، نعم. قال: أما كتاب السنة الذي ذكره الشيخ فقد طبع باسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، في 4 مجلدات، بل زادت المجلدات، يعني فيه مجلدات ما كان حققها فيما بعد، يقول الدكتور أحمد سعد، وعدد صفحات 81,500، الطبعة الأولى. لا، هو زاد، ذكر فيه مؤلفه مسائل العقيدة وفق منهج أهل السنة والجماعة على طريقة الحديث برواية هذه المسائل بالإسناد، وأوضح فيه منهجه في أول الكتاب، الجزء الأول، أي نعم. قال: والإبانة لابن بطة. ابن بطة هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد بن بطة، أكثر الرجال، أكثر الترحال في طلب العلم، وكان يؤثر العزلة، ذا عبادة وزهد حنبلي في الفروع. قال عنه ابن الجوزي: كان له الحظ الوافر من العلم والعبادة. انتهى. ولد 304 وتوفي 378، وله مصنفات عدة منها رسالة في إبطال الحيل، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، واشتهر هذا الكتاب باسم الإبانة الصغرى. أما كتابه الإبانة الذي ذكره الشيخ فقد طبع جزء منه باسم الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، بتحقيق رضا نعسان وعثمان الأثيوبي ويوسف الوابل، وسيخرج أيضا بإذن الله جزءان بتحقيقي، يعني الذي حقق هذا الكتاب سيحقق جزئين، وهو حمد التويجري، ولا ندري هل أتم أو ما أتم. وأشار المؤلف إلى أن سبب تأليفه للكتاب تفرق الأمة وانتشار البدع، وقد سلك في عرضه مسائل العقيدة طريقة أهل الحديث برواية هذه المسائل بالإسناد، وكثيرا ما يعلق عليها بنفسه. والسنة لأبي ذر الهروي. قال: أبو ذر الهروي هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي المالكي في الفروع، الأشعري في الأصول، وهذه المصيبة، مالكي في الفروع لكنه لا يتبع مالك في الأصول، يعني الله المستعان. أخذ علم الكلام عن القاضي أبي بكر بن الطيب، كان على قدر كبير من الزهد والورع والسخاء. قال عنه الذهبي: هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة أهل الحديث بالجدل والبرهان وبحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية، وهو أحد رواة الصحيح. ولد 355 وتوفي بمكة 435، له مصنفات منها كتاب السنة، وهو الذي ذكره الشيخ ولعله لم يزل مفقودا. نعم. قال: والأصول لأبي عمر الطلمنكي. أبو عمر الطلمنكي هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي، نسبة إلى مدينة طلمنك، كان إماما متقنا، استفادت الأندلس من علمه كثيرا من أئمة المالكية. قال عنه ابن بشكوال: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله. انتهى. توفي سنة 29 و400، عاش قريبا من 90 سنة. ومن مصنفاته كتاب الأصول الذي أشار إليه الشيخ، أو باسم الوصول إلى معرفة الأصول، أشار إلى ذلك الشيخ في الدرء، وابن القيم في الصواعق، والذهبي في العلو، وذكر أنه في مجلدين. وكلام أبي عمر بن عبد البر، قال: أبو عمر بن عبد البر هو الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي، حافظ المغرب، كان إماما عالما صاحب سنة واتباع. قال عنه الذهبي: كان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام. انتهى. عاش ابن عبد البر في الأندلس إلى أن توفي سنة 63 و400، وله 95 سنة، وقد خلف تراثا ضخما ينبئ عن سعة علمه وقوة حفظه، ومن ذلك التمهيد، الاستذكار، الاستيعاب، جامع بيان العلم وفضله. والأسماء والصفات للبيهقي. البيهقي هو الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي الفقيه الشافعي، من كبار أصحاب الحاكم. وبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور. ولد سنة 384 وتوفي سنة 458. صنف مصنفات جمة، منها كتاب الأسماء والصفات الذي ذكره الشيخ، وقد طبع في مجلدين بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ويأتي الكلام على هذا الكتاب. وله أيضا السنن الكبرى والصغرى وشعب الإيمان. أي نعم، والمراجع لهذا الكلام. وقبل ذلك السنة، كتاب السنة للطبراني. الطبراني هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، نسبة إلى طبرية، رحل 33 سنة في طلب الحديث. لقي الكثير وروى عنه الكثير. قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال، محدث الإسلام، عالم المعمرين. ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 60 و300، يعني له 100 سنة. وله مصنفات كثيرة، أشهرها المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، يعني كلها في الحديث. وله كتاب السنة، وهو الذي أشار إليه الشيخ، وذكره ابن حجر بسند في كتابه تجريد أسانيد الكتب المشهورة، مخطوط. ولأبي الشيخ الأصبهاني، قال: أبو الشيخ الأصبهاني هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، صاحب سنة واتباع، وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع الحديث وبرع في علم التفسير. قال عنه الذهبي: كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع، ولد سنة 74 و200 وتوفي سنة 69 و300. من مؤلفاته كتاب السنة وهو الذي أشار إليه الشيخ، وكتاب العظمة والسنن. قال: ولأبي عبد الله بن مندة أبو عبد الله بن مندة هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة العبدي الأصبهاني الحافظ المحدث رحالة زمانه. قال عنه الذهبي: ولم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه مع الحفاظ والثقة. فبلغنا أن عدة شيوخه 1700 شيخ، وقد دامت رحلته 34 سنة سخرها في طلب العلم ورواية الحديث. ولد سنة 310 وتوفي سنة 395. ومن مؤلفات كتاب الإيمان والتوحيد والصفات والرد على الجهمية، وكتاب السنة الذي أشار إليه الشيخ. قال: ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، أبو أحمد العسال الأصبهاني هو أبو أحمد محمد بن أحمد الأصبهاني القاضي المعروف بالعسال، أحد أئمة الحديث، حافظ متقن. قال عنه ابن مندة: طفت الدنيا مرتين فما رأيت مثل العسال. توفي سنة 49 و300. له مصنفات عدة، منها كتاب السنة الذي أشار إليه الشيخ، وتفسير القرآن، والتاريخ، والرؤية، والعظمة. وقبل ذلك السنة للخلال. الخلال هو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ابن يزيد الخلال، شيخ الحنابلة وعالمهم. والخلال نسبة إلى بيع الخل، أخذ الفقه عن كثير من أصحاب أحمد، وتتلمذ على يد أبي بكر المروذي. رحل وسافر إلى كثير من البلاد من أجل جمع مسائل الإمام أحمد. قال عنه ابن ناصر الدين: هو رحال واسع العلم شديد الاعتناء بالآثار. ولد سنة 34 و200 وتوفي سنة 111 و300 وله 77 سنة. له عدة كتب، منها الجامع لعلوم أحمد والعلل والطبقات. أما كتابه السنة الذي ذكره الشيخ فقد طبع جزء منه بتحقيق الدكتور عطية الزهراني في مجلد واحد، وعدد صفحاته 860. يذكر فيه المسائل المسندة على طريقة أهل الحديث، وقد اعتنى في كتابه هذا بذكر أقوال الإمام أحمد يرويها عنه بالإسناد. وكلام أبي العباس ابن سريج، أبو العباس ابن سريج هو أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي، قام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين. توفي سنة 630. يا شيخ حسام، قال: والرد على الجهمية. Thank you. والرد على الجهمية لجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والرد على الجهمية لجماعة. أي نعم، قال هنا الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية للبخاري، والرد على الجهمية لابن مندة، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية لابن قتيبة وغيرهم. هذول ستة. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد. عبد الله بن أحمد هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، نشأ في بيت والده الإمام أحمد، وتربى على يديه، وسمع منه كل حديثه، ولذا صار من أكثر الناس رواية عن أبيه. قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتا فهما. انتهى. ولد سنة 13 و200، وتوفي 90 و200. من مصنفاته مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله، العلل، فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما كتابه السنة الذي ذكره الشيخ فقد طبع في جزئين بتحقيق دكتور محمد بن سعيد القحطاني، ويقع في 48 و600 ورقة دار ابن القيم. ويعتبر هذا الكتاب من مصادر العقيدة السلفية، شأنه شأن أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي والإبانة لابن بطة التي تروي مسائل العقيدة بالإسناد، كما تميز كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بالتوسع في موضوع الرد على الجهمية. هذا المحقق محمد بن سعيد القحطاني ناقشه في رسالته هذه على ما أذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في جامعة، قبل أن تكون جامعة أم القرى أظن، كانت كلية الشريعة قديما، لكن من المناقشين له هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نعم. والسنة لأبي بكر ابن الأثرم. قال هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي، تلميذ الإمام أحمد وأحد رواة المذهب الحنبلي، توفي 73 و200. له كتاب السنن ومصنف في علل الحديث وكتاب السنة، وهو الذي أشار إليه الشيخ. نعم. والسنة لحنبل. قال حنبل هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، سمع المسند من الإمام أحمد كاملا، وله مسائل كثيرة عنه، توفي 73 و200. وللمروذي. نعم. المروذي هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي أو المروذي، صاحب الإمام أحمد، وحدث عنه وروى عنه مسائل كثيرة. والمروذي نسبة إلى مرو الروذ. قال عنه الذهبي: كان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عجيبة في بغداد. توفي 75 و200. نعم. ولأبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني هو سليمان ابن الأشعث، هو سليمان ابن الأشعث ابن شداد. أبو داود السجستاني الإمام المحدث صاحب كتاب السنن، تقدمت ترجمته، أما كتابه السنة الذي أشار إليه الشيخ فمن ترجم لأبي داود لم يذكر في مصنفات هذا الكتاب، ولعل المراد بذلك هو كتاب السنة الذي ضمنه آخر كتابه السنن. وقد اشتمل هذا الكتاب على جل مسائل العقيدة. نعم. ولابن أبي شيبة والسنة لأبي نعم ولابن أبي شيبة. نعم ابن أبي شيبة، ما أدري الأخ تقرأ التعليق، عندك استعداد تقرأ التعليق؟ نعم ابن أبي شيبة من هو؟ قال هو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي العبسي ابن أبي شيبة العبسي. نعم العبسي مولاهم الكوفي صاحب المصنف من الأئمة الكبار، وهو من أقران أحمد. نعم. وقد نعته الذهبي بأنه الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار. انتهى. وله من الكتب الكبار سوى المصنف المسند والتفسير. مصنف ابن أبي شيبة مطبوع بعضه. نعم. توفي سنة 35 و200. أحسنت. نعم نعم. ما شاء الله عدة الأئمة هؤلاء، يعني كثر، كلهم يروون مذهب السلف. نعم. ومن بعده وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري. نعم. وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية. أنت صرت تقرأ المتن الحين. نعم. أقول صرت تقرأ المتن وأنا بك تقرأ التعليق. أفشل. والشيخ حسام يقرأ المتن. نعم. أي حاشية يا شيخ؟ ها؟ أي حاشية؟ الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي. الجعفي. الجعفي هو عبد الله بن محمد الجعفي أبو جعفر مولاهم البخاري شيخ الإمام البخاري، كان صاحب سنة، رحل في الآفاق لجمع الحديث. قال عنه الحاكم: هو إمام الحديث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعة، وهو أستاذ البخاري. انتهى. توفي. نعم. توفي سنة 29 و200. قال: ولم أقف على من ذكر كتابه هذا الرد على الجهمية في من ترجم له، وقد أشار إليه الشيخ أيضا في الفتاوى الكبرى. نعم. بعض الكتب فقد لكن كان في عهد الشيخ. انظر هنا، يعني ابن أبي عاصم، يعني قبله لم نقرأ يعني ما يخص من الحاشية. ابن أبي عاصم قال: هو أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني البصري، كان إماما فقيها ورعا صالحا، تولى القضاء بأصبهان سنة ثلاثة عشرة سنة. قال عنه أبو الشيخ: كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب. نعم. من مصنفاته المسند الكبير والآحاد والمثاني والمختصر في المسند. ولد سنة 26 وتوفي سنة 87. قال: أما كتابه السنة الذي ذكره الشيخ فقد طبع بتحقيق علامة الشام محمد ناصر الدين الألباني في جزئين، وعدد صفحاته 48 و600. والمؤلف في كتابه يورد مسائل العقيدة على طريقة المحدثين، حيث يذكر الباب ثم يسوق النصوص تحته بإسناده. أي نعم. وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري. هل قرأت تعليق خلق أفعال العباد؟ نعم. نعم. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، منها ما طبع لتحقيق الدكتور عبد الرحمن عنيرة، وقد طبع أول طبعة لهذا التحقيق عام 98,300 بعد الهجرة، وطبع بتحقيق محمد بسيوني. نعم. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. نعم. 87. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على صاحب الحيدة في الرد على الجهمية عبد العزيز المكي صاحب الحيدة. نعم. اقرأ ترجمة عبد العزيز. هو عبد العزيز ابن يحيى ابن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي، قليل الحديث، كان يلقب بالغول لدمامة خلقته. جرت بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القول بخلق القرآن. توفي 40 و200. اي نعم. هذا كتاب الحيدة، يعني كتاب يعني مفيد وممتع، أظن مر علي فقرأته في ليلة واحدة على طوله. والعجيب أن من محققيه شخص يقال له صليبة من لبنان نصراني، ولكن هذا أقول هذه السنة وهذا الإسلام يظهره الله على يد من يشاء. نعم. صاحب كتاب الحيدة في الرد على الجهمية. الرد على الجهمية هذا الكتاب ثلاثة، رقم 3. الرد على الجهمية هذا الكتاب طبع عدة طبعات، نسخه الخطية كثيرة جدا، أشار إليها سزكين، تاريخ التراث. أما نسبة الكتاب للمؤلف عبد العزيز المكي فليس موضع اتفاق، فالذهبي يشكك في نسبة الكتاب إليه ويقول لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه والله أعلم. ويوافقه على ذلك السبكي، بينما نجد الخطيب البغدادي وكذا ابن حجر نسب الكتاب إليه وجزم بذلك، وأيضا ابن العماد الحنبلي، كما أن الإمام بن بطة ساق المناظرة بإسناده في كتابه الإبانة، وقد نقل الشيخ من هذا الكتاب كثيرا ونسبه إلى مؤلفه. وقد رد جميل صليبة هذا الذي ذكرته لكم، نصراني ومن لبنان، في تحقيقه للحيدة على من شكك في نسبتها للمؤلف وانتصر لذلك. الله أعلم عاد هل أسلم، هذا اسمه. أي نعم. جميل صليبة هذا من أحسن طبعات الكتاب، لأنه طبع بوضوح وتحقيقه جيد. الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. ليش حقه؟ ليش للعلم مثلا؟ على كل حال هذا تسخير الله عز وجل. شوف اللي حققوا المعجم المفهرس أو كتبوا المعجم الفاهرس لألفاظ الحديث نفس الوارد، لماذا صنعوا هذا؟ معنا يعني هذا من صنع الله وحفظ الله للحديث، وهم أكثرهم مستشرقون أو هم كلهم مستشرقون نصارى. أقو مناء يا شيخ، يعني أنا طالعت فيه فوجدته صح، يعني أكثر ما وجدت فيه خطأ. نعم. ما طالعت فيه على يعني قلة ما استوعبت، لكن لم أجد خطأ ويثنى على هذا الكتاب. وأول ما خرج في مجلدات كبار كان ثمنه بـ2000 ريال، رحت وبذلت ما عندي وقتها قبل يعني سنين أو على عام 84 هجري واشتريته، ثم طبع أخيرا بطباعة أنيقة وأرخص. نعم. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مفيد جدا، يقابل يعني يقابل أيضا فتح الرحمن لطالب آية القرآن في البحث عن الآيات من أحسن ما يمكن لمن يبحث عن الحديث. الله أعلم. الآن النت اللي عارف طريقته يستخرج من هنا بسرعة، الله المستعان. وهذا من تسخير الله عز وجل يعني لهذا العلم. نعم. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. الخزاعي، نعم يا شيخ. قال: وهو نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي، ينسب إليه أنه قال: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. انت نعم تمام. قال: وقد نعته الإمام أحمد بأنه كان شديدا على الجهمية. يعرفهم، أقول يعرفهم، نعم، كما يقول عمر: يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم نعم. وهو ممن امتحن في القول بخلق القرآن. نعم. وقد توفي مسجونا سنة 29 و200، وقد أوصى أن يدفن في قيوده، وقال: إني مخاصم. إني مخاصم، نعم، ونعم المخاصم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، نعم، إسحاق بن راهوي طبعا ترك ترجمة الإمام أحمد لشهرته. أي نعم. ويحيى بن يحيى. لا، إسحاق بن راهوي أيضا تقدمت. يحيى بن يحيى النيسابوري، نعم يا شيخ. هو يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا التميمي، كان حافظا مجودا يثني عليه الإمام أحمد كثيرا، وكان يستعظم كلام الجهمية وحتى حكاية كلامهم إنكارا لذلك. قال عنه الإمام أحمد: ما رأى الناس مثله. ولد سنة 42 و100، وتوفي سنة 26 و200. نعم. وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. نعم. ما ترجم لابن المبارك؟ ما ترجم له؟ أي نعم. وعندنا من الدلائل السمعية، قال هنا أي وأمثاله كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية، نعم. والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. نعم. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فهو يسير هنا يقول والشيخ، نعم صاحب الحاشية، والشيخ هنا أوضح أن كون هذا الكتاب جوابا لمستفت فلا يحتمل البسط وعرض الشبه والمناقشة، وقد بسط ذلك في مواضع، منها على سبيل المثال في كتابيه نقض التأسيس ودرء تعارض العقل والنقل. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل. أي نعم. والتأويل، هنا في تعليق: التعطيل أصله في اللغة الخلو من الشيء. نعم. يقال: عطلت المرأة إذا لم يكن عليها حلي وقوس العطل. عطلت المرأة، إن العطل، عطلت المرأة إذا لم يكن عليها حلي وقوس عطل لا وتر عليه ورجل عطل لا سلاح عليه. نعم، انظر لسان العرب. وأصبح هذا الاسم علما على الجهمية ومن حذا حذوهم في تعطيل الرب عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول ابن القيم: أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، أو تعطيل الصانع سبحانه عن كمال المقدس، عن كماله المقدس، عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وتعطيل معاملته، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. انتهى. الجواب الكافي. هذه انواع التعطيل. قال ويذكر تعطيل الشيء المصنوع عن صانعه، يعني وش معنى؟ يقول هذا ما هو صنعة الله، هذا ما هو خلق الله، هذا وجد صدفة. أين الطبائعيين ونحوهم؟ أين أو هو وجد صدفة قالوا. أين ليس له صانع، أنكروا وجود الصانع، فهو تعطيل الصنعة. أين المصنوع عن صانعه وخالقه، أو تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، وتعطيل معاملته يعني تعطيل توحيد الألوهية، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية. نعم. ويذكر السلف، يذكر الشيخ أن السلف كانوا يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله، وهم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل. أي نعم شيخ. القسم الثاني ما. القسم الثاني ما. كيف القسم الثاني ما فهمت؟ أو تعطيل الصانع سبحانه. القسم الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس، يعني تعطيله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله. قالوا إن الأفعال لا تقوم بالله عز وجل، ما هو فعال لما يريد. طيب والمخلوقات هذه؟ قالوا هذه المخلوقات معلولة له، وهو علة تامة موجبة كما تقوله الفلاسفة. المسلمون يقولون كذبتم، بل هو فعال لما يريد، إذا شاء خلق وإذا لم يشاء لم يخلق، وهو خلاق متصف بصفة أنه خلاق فعال لما يريد. ولهذا وقع في الغلط يعني بعض الشيوخ مثل عقيدة المؤمن وكذا، لما بحث مبدأ العلة وقع في مذهب الفلاسفة. نعم. ومن زمان من مدة سنين نبهت الشيخ على هذا، ووعد بأنه سيصلحه في الطبعة القادمة، والله أعلم. نعم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وقال في الآخر وهؤلاء هم الذين أمر الله باتباعه ولزوم طريقهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لعلنا نقف على هذا الفصل لأن الشيخ عقده ليذكر القول الشامل في جميع هذا الباب، وهذا يستحق أن يكون مبدأ درس جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم من الخير ما يرضيه، وينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو أن تحدثنا عن أسباب الخشوع في الصلاة، يعني من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تستشعر أنك تناجي الله عز وجل، تناجي الله بكلامه، وكل ما ورد عليك وارد من الشيطان تدفعه باشتغالك بصلاتك، فإنك إذا فعلت هذا وداومت عليه كان أمرك في أوله جهادا، ثم يصبح نعم يصبح انتصارا وتكون من الخاشعين كما كان شأن السلف الصالح، حتى أن بعضهم كما ذكر عن عروة ابن الزبير لما يعني وقعت الآكلة في رجله وأرادوا قطعها أتوه ببنج ثم قال ماذا تصنع، دعوني حتى أصلي وافعلوا ما شئتم، يغيب يعني في الصلاة وفي استشعار عظمة الله عز وجل عما حتى عن نفسه. فالإنسان مع يعني المهران ومع الاشتغال بالصلاة ومع استذكار عظمة الله عز وجل ومعاني ما يناجيه به من كلامه، الشيطان يعني يضعف وسواسه، يعني قد يأتي بوسواس قهري وكل ما أتاه يدفعه بالاشتغال بما هو فيه، وبهذا إن شاء الله يعني تكون لديه يعني صفة الخشوع ويخشع قلبه وتخشع جوارحه. نعم هو ما فقد الإحساس، لكن إحساسه في صلاته غيبه عن إحساسه بنفسه. نعم قد يكون هذا. الحين أنت لما تكون مشغول في شيء يجيك واحد بيشغلك إحساسك غاب عنه، أحيانا إذا أشغلك ربما غضبت منه وتقول يا أخي أنا مشغول اسكت. أي نعم، ليس معنى هذا أن إحساسك غاب، ولكنه انحصر فيما أنت مشتغل به. أي نعم والله أعلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا يرى لذة ولا سعادة ولا راحة إلا في الصلاة. أين كل ما ورد عليه وارد من الشيطان اذكر كذا اذكر كذا من أمور الدنيا، يعني ليس هو في واديه ولكنه يعني في قرة العين وهو الصلاة. نعم كيف سؤالك؟ المسجد لا إذا كان فاضي وناس يصلون وناس يصلون يعني في الساحات وفي الزيادة. على كل حال إذا صلى الرجل وبجانبه أحد لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما مغبون. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ويثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفوف الأول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فالذي يصلي منفردا حتى ولو كان خلف الصف صلاته باطلة إذا لم يكن مضطرا. أي نعم بعض العلماء لا يرى سحب أحد، أي نعم مثل الشيخ ابن سعدي يقرر في النهاية أن يعني هو إذا سحب شخصا يكون جنى عليه وأخره، فالأولى إذا لم يجد أحد أن يكبر بنية أن يأتي أحد ويصف معه. إذا انقضت الصلاة وهو وحده فصلاته صحيحة لأنه بذل وسعه واستفرغ جهده، فهذا الحد الذي وصل إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الشأن في الذي يتعمد الانفراد خلف الصف هذا صلاته باطلة. نعم جماعة بر يعني أنا قلت لك إذا كان الرجل لم ينفرد وهو في الساحة أو في تابع فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما. نعم يعني ترك الأولى. زيارة القبور من غير شد رحل مستحبة للرجال دون للرجال دون النساء. نعم النساء ممنوعات من زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. أي نعم. وفي رواية لعن الله زائرات القبور، وإن كان بعض الناس يضعف هذه الرواية، لكن هي في الحقيقة صحيحة، يعني معناها صحيح وهي صحيحة إن شاء الله. من إكرام يعني حرمة الميت مثل حرمته حيا، فإذا كان حي تدخل بنعالك يعني ما تكرمه، فالأولى نعم أن تخلع النعل وأنت تمشي بين القبور وتتقي أن تطأ قبرا. أين؟ نعم يا شيخ. وإليك الحق، الحق مقبول من كل قائل، الحق مقبول، فانظر لذات القول لا للقائل. ما النبي صلى الله عليه وسلم قبله من إبليس وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، الذي كان يحثو من الصدقة 3 مرات يحثو أبو هريرة يمسكه، في آخر مرة حلف أبو هريرة أو جزم أن يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فعلمه أن يقرأ آية الكرسي، قال لا يقربك شيطان. فلما غدا إلى الرسول ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال كذا، شكى عيال وكذا، ثم إنه قال يعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وقص عليه القصة، قال صدقك وهو كذوب. هذا يعني يؤيد مقولة الحق مقبول من كل قائل، الحق مقبول، فانظر لذات القول لا للقائل. عليكم السلام. وكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ إذا عرفت صدق نفسك، إذا عرفت صدق نفسك أي نعم، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي وفقك لهذا الصدق أولا سيتفضل عليك بالقبول ثانيا. أي نعم. ودع عنك الوسوسة، لن تعرف عين اليقين إلا إذا مت وكشف عنك الغطاء، فكن بين الخوف والرجاء، إذا كنت في العافية والسعة فغلب الخوف، وإذا كنت أيضا في الضيق ولا فأغلب الرجاء، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، من كان صالحا فالله وليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الكثير من الناس، طبعا ليس الكثير من الناس، يقولون علي كرم الله وجهه، هل الكلام صحيح؟ هذا الكلام إذا كان يقصد به تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء أو بهذا الشعار، فليس لتخصيص علي يعني وجه، بل أبو بكر كرم الله وجهه، وعمر كرم الله وجهه، وعثمان كرم الله وجهه، لكن الغالب على من يقولون هذا لا يرتضون أن يقولوا عثمان كرم الله وجهه، أبو بكر كرم الله وجهه، ولهذا يعني نستدل أن مقاصدهم خبيثة بهذا الكلام، وإن كان الكلام صحيح إذا على وجه الدعاء، أو حتى يعني أن علي رضي الله عنه يستحق ذلك، لكن لا يخصص به من دون غيره، ولهذا يترضى عنه كما يترضى عن أبي بكر، ويقال من الخلفاء الراشدين رابع الخلفاء، من لم يعتقد هذا فهو أجهل من الحمار، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عندك شيء؟ بس صبر، في واحد يقول عندي سؤال طويل وأنا ما ودي بالسؤال الطويل، الوقت ما يحتمل، أختصر السؤال. أي نعم. وإذا كان عندك سؤال طويل خلوه الوقت آخر. بس أشوف هذا يقول الذهاب أمام المصلي لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة، أما إذا كانوا جماعة فسترة الإمام سترة لهم، يجوز المرور بين صفوف للحاجة. نعم نعم. إيه عالية زكاة. لا بس هي الحين تعبان فاقدها الوعي. إيه ولو هي فاقدة الوعي يعني هو وليها أبوك وليها. لا وليها أخوانا، لكن هي إيه؟ وضعتها عنده وداعه وما دمت حية خلى عنده. يعني أوقفتها. هي وصيتها بالوصية. إيه وصية وصية. إيه نعم. عندك ما دمت حيها أو احتجتها. هذا يعني وصية. نعم وصية بعد الوفاة. وعلى كل حال والد ينبغي أن يحسن الأمانة. الأخوان لا يستحقون الآن ميراثة حتى إذا توفاها الله ينفذ وصيتها. يعني ما يعطيهم. لا أمانة عنده. والزكاة. الزكاة نعم إذا هي زكاة فكيف يخرج على الزكاة زكاة؟ هي صدقة، هي رصدتها صدقة عليه وعلى، وإذا ماتت أيضا في يعني في وجه الخير. الصدقة ما عليها صدقة. يعني ما عليها صدقة. إذا كانت صدقة أليست صدقة؟ قالت تتركها عند إذا احتجتها أخذتها منها. ما على احتاجتها وتوفيت. على كل حال ما احتاجت شيء. أيوة. وما زالت موجودة. إيه ما زالت موجودة. أقول ما زالت موجودة وفقدت عقلها الآن، يعني فقدت العقل وأرى أنه لو يعني رفع القضية إلى المحكمة يكون أبرد ذمته. إيه نعم حياك الله. نعم يا شيخ. أه؟ ارفع صوتك عن أهل الكلام عن علم الكلام. اي نعم. اي فإنه يسير. هو الحقيقة الخوف على الخوف من النظر في كتب أهل الكلام وكتب أهل الضلالة أن الشبهة تعلق في قلبه ونقضها يغيب عن نفسه، تبقى الشبهة والنقض والرد ينساه، فهذا فيه خطر كبير. لكن من يعني اطلع وحاط بما عندهم وعرف بطلانه فلا ضير عليه، هذا يكون عنده مناعة. هذا مثل اللي يطعم يعني ضد الأمراض بشيء منها ويكون عنده مناعة. فهذا الشخص الذي يلم لكن لابد أن يحيط بشبهاتهم ويعرف نقضها، أما أن يدخل فيها ويصير في منتصف الطريق فهذا خطر عليه. حتى قيل عن الإمام الغزالي دخل في بحر الفلسفة ولم يستطع الخروج منها، أو دخل في بطون الفلاسفة ولم يستطع الخروج منها. أي نعم. وآخر حياته مات وعلى صدره صحيح البخاري رحمه الله. فالخطر يعني على الشخص من أنه لا يستوعب يعني بطلان الكلام بطلان الباطل، يحسبه يعني يحسبه حقا وهو ليس حق. هنا فهذا الذي يخاف عليه، ولهذا السلامة أن لا يدخل فيه. نعم أحسنت، سؤال جيد ووجيه. نعم نعم يا شيخ حسن. أي إن شاء الله هذا مثل ما وعدنا إن شاء الله. إن الله أحيانا وتمكننا فيكون درس يوم الجمعة المساء فيه. أين هذا جيد. بس أنا في الحقيقة أين لا سبق أني رأيته، بس ضاع في مكتبتي لم ترتب، وأي كتاب أرميه فيها لا أدري أين هو. على كل حال إن شاء الله نعم نبدأ به، وهو كتاب جيد لا شك، لكن يخصص له يوم الجمعة إن شاء الله، وثلاثة أيام للحموية وثلاثة أيام للزاد، شرح الزاد للشيخ الفوزان، شرح زاد المستقنع. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراك والدك ما انتهيت؟ ما يخالف زين. تأتي وتفوتني الجماعة. لا، الأفضل أن تأتي ولو فاتتك الجماعة. الأفضل أن أتي. نعم، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. الأفضل أن تمشي حتى حتى نعم تنتهي إلى أيقنت أن المسجد من هذه الأيام. إذا أيقنت فصلي في المكان الذي ينتهي بك، المكان الفاضي. احرص على القرب. احرص على القرب. نعم.